عنده ثقيل يا محمد، كنت عنده ثقيل بقى. لا بيخيفش بقى، يلا خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الصالحات لهم أفما زين له سوء عمله فرآه حسنا لئن والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا نخلص. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ثم من نطفة ثم وما ومن كل تاكلون لحما طريا ومن وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البحران لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Yeah.